في ميدان القتال، وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائنا، وأن يدين الصفاء والمودة بين ولاة أمورنا، وأن يزيدهم مددا من التوفيق، ومددا من التكتل، ومددا من الاتحاد.